بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ومولانا وحبيب قلوبنا سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دروسنا الماضية بدأنا بدراسة الواجب، وهو أحد الأحكام التكليفية. حكم التكليفي ممكن يكون واجب، ممكن مندوب، ممكن حرام، ممكن مكروه. هذه الأنواع الأربعة هي أنواع التكليف، ويمكن أن يكون مخير بالفعل والترك. تكلمنا في الواجب، وقلنا الواجب الحنفية يقسمونه إلى قسمين: واجب وجوبا مشددا يسموه فرضا، وواجب وجوبا أدنى من ذلك قليلا يسمونه الواجب. أما الجمهور فيجمعون بين النوعين تحت عنوان واحد هو الواجب. مشينا مع مذهب الجمهور، الواجب ما أمر الله به بفعله على سبيل الإلزام والحتم. والواجب قلنا بعضه مؤقت وبعضه غير مؤقت. الواجب مؤقت، بعضه مؤقت بوقت موسع، بعضه بوقت مضيق، بعضه بوقت متشابه فيه سعة وفيه ضيق في الوقت نفسه، وتكلمنا عن هذا بشيء من التفصيل. وقلت الواجب المؤقت وجوبا مضيقا يصح القيام به بأي نية كان، كصوم رمضان. دخل رمضان، عرفت أنه وجب، نويت صيام غد نفلا لله تعالى، أو كفارة عن ذنب كنت فعلته سابقا لم أنوي عن رمضان، هل يخو عن رمضان؟ نعم يخو عن رمضان، بل واجب مضيق. ولكن في الواجب الموسع كصلاة الظهر، أذن للظهر، قمت ونويت قضاء الفجر الماضي، لا يقع عن الظهر لأن الوقت موسع فيه. هذه تكلمنا فيها بشيء من التفصيل. ننتقل الآن للنوع الثاني من أنواع الواجب، وهو من أنواع الحكم، وهو المندوب. ما هو المندوب؟ المطلوب طلبا خفيفا غير شديد. المندوب المطلوب طلبا خفيفا غير شديد. كثير من الفقهاء يسمونه السنة، والحنفية يقسمونه إلى قسمين: سنة مؤكدة وسنة غير مؤكدة. السنة المؤكدة مندوب إليها، والسنة غير المؤكدة مندوب إليها. والمندوب ما أجر فاعله على فعله ولم يأثم تاركه على تركه. المندوب خير الواجب. الواجب ما أجر الإنسان على فعله، المكلف على فعله، وآثم على تركه. أما المندوب ما أجر الإنسان على فعله ولم يأثم على تركه. وفرق الحنفية بين المؤكد وغير المؤكد. المؤكد مندوبا قريبا من الواجب، غير المؤكد مندوبا قريبا من المباح. المندوب المؤكد عند الحنفية لا يأثم تاركه، ولكن يعاتب بقبل النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يوم القيامة عندما يأتي الإنسان، كل البشر يوم القيامة يجتمع البشر كلهم، وتنزل الكتب، منهم من يأخذ الكتاب بيمينه أبيض جميل، منهم يأخذ بشماله في إشكالات، منهم يأخذ من وراء ظهره. ثم يأتي كل واحد بكتابه إلى الميزان. الميزان منصوب على طريق فوق جهنم، جهنم فوقها طريق يؤدي إلى الجنة. الميزان منصوب على أول هذا الطريق، يأتي كل واحد من هؤلاء الناس الذين يحملون كتابه فيضع كتابه في هذا الميزان كأنه كمبيوتر، فيخرج له كل عمله ما يخفى عنه شيء حتى نياته حتى مقاصده كلها تظهر أمامه، فلا يستطيع أن يقول فعلت أو لم أفعل، كل شيء أمامه. فإذا كان كتابه بيمينه تكون الخيرات كثيرة، ومن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، ومن خفت موازينه فأمه هاوية، وما أدراك ما هي؟ نار حامية. فالذي أعمال الخير كثيرة وفيها بعض الأخطاء وفيها بعض الضعف وفيها بعض المخالفات، نجد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى جانب الميزان، فمن كثرت خيراته وقلت آثامه يحتاج إلى أن تمحى هذه الآثام، يدخل مخلصا إلى الجنة، يلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله اشفع لي في أن تذهب سيئاتي. فإن كان ممن يلبي سنة النبي صلى الله عليه وسلم بكل المندوبات ولا يقلل فيها ولا يختصر منها ولا يتساهل فيها يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، تمحى سيئاته كلها وينفتح أمامه الطريق عريضا واسعا جدا، يمشي فوق جهنم ويرى أهل جهنم يمنة ويسرى يعذبون وهو في طريقه السهل الطيب الجميل إلى جنة إلى مكانه العالي. وإذا كان ممن يتساهل في هذه المندوبات يتساهل في هذه السنن فيلتفت إلى النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اشفع لي، فيدير وجهه عنه. هذا من ترك السنة النبي صلى الله عليه وسلم لا يستحق الشفاعة، لا يستحق الإكرام، لكن لا يعذب عليها، يعذب على آثامه التي فعلها، لا يعذب على ترك السنن، لكن يخسر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في السنن المؤكدة عند الحنفية. أما السنن أو المندوبات غير المؤكدة فلا يخسر فيها شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن يخسر أجرها، لا تكتب له، يفعل ويفعل ويفعل ولا تكتب له. أما السنة المؤكدة فتكتب له ويثاب عليها ويستحق شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل الله أن يوفقنا جميعا إلى العمل الصالح وأن يشفع من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. إذن المندوب إخوتي خصموه العلماء الحنفية إلى قسمين، أما جمهور الفقهاء فيجعلوه نوعا واحدا، المندوب ما طلب الشارع فعله ليس على سبيل الإزام، من فعله أجر، ومن لم يفعله لم يأثم، ولم يذكروا موضوع شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام أو عدم شفاعته الذي ذكرهم الحنفية في هذا الموضوع. في صفحة 229 أنواع المندوب. في عندنا أسئلة في الواجب. كنا في الواجب. لازم تهينا منه الواجب. هاتي أي موضوع تحتاج في الواجب نتكلم فيه. صفحة 214. نعم. الواجب المعين والواجب المخير. نقرأها وإذا كان في حاجة للتفصيل نفصلها. ينقسم الواجب من هذه الحيثية إلى قسمين، واجب معين وواجب مخير. الواجب المعين هو ما طلبه الشارع بعينه دون تخيير بينه وبين شيء آخر، مثل الصلاة والصوم، فإنهما معينان من قبل الشارع ولا يغني فعل أي شيء غيرهما عنهما، ولا يسقط الواجب إلا بفعلهما ذاتهما. الواجب المخير ويسمى الواجب المبهم، وهو ما طلبه الشارع مخيرا بين أمور عديدة يسقط الواجب بفعل واحد منها، مثل الكفارات. لو أخطأ الإنسان في حلف يمينا ثم حنث فيها ماذا عليه؟ الكفارة. ما هي الكفارة؟ ثلاثة أشياء مخيرا بين فعل واحد منها، مثل الكفارة. فإن الله سبحانه وتعالى أوجب بكفارة اليمين فعل واحد من ثلاثة أمور، هي الإطعام أو الكسوة أو الإعتاق. بحيث إن المكلف لو فعل واحدا منها عد مؤديا للواجب ولا يقدم واحد منها على آخر أبدا. خيار كامل بين ثلاثة أمور. الحكمة في هذا التقسيم، لماذا أوجب الله أمورا محددة وأوجب أمورا فيها تخير بحسب ما يراه من المصلحة؟ بعض المصالح لا تتأدى إلا بشيء معين لا يغني غيره عنه، كالصلاة كالصوم، هذه لا يغني غيرها عنها، فلا تخير، لأن لو خيرنا زالت المصلحة وضاعت المصلحة. أما موضوع الكفارات فهي إغناء الفقراء، وإغناء الفقراء يحصل بالمال ويحصل باللباس ويحصل بالطعام ويحصل بأمور متعددة، ولذلك خير الشارع الإسلامي من وقع عليه الواجب أن يفعل هذا وهذا وهذا لتساويها في تأمين المصلحة. إذن الحكمة في هذا التقسيم أنه محدد أو غير محدد ما يؤدي إليه من المصلحة، فإن كانت المصلحة كانت المصلحة متعينة في شيء معين يكون غير محدد، يكون محددا، وإن كانت في أشياء ممكن يغني غيرها عنها يكون غير محدد تيسيرا على من وجبت عليه. نعم. هنا في توزيعات الحنفية والشافعية والمعتزلة أعتقد ما نحتاج إلى تفصيل فيها لأن لا تخرج عما قدمته لكم. مقدمة الواجب. نعم. مقدمة الواجب. ما هي مقدمة الواجب؟ اختلف العلماء في التعبير عن هذا الموضوع، فمنهم من عبر عنه بمقدمة الواجب المطلق، ومنهم من عبر عنه بما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وبعضه عبر عنه بالمقدور الذي لا يتم الواجب المطلق إلا به. وهذه التعبيرات كلها على اختلاف ألفاظها ترجع إلى معنى واحد، هو أن ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوده. كل ما يؤدي إلى الواجب واجب، لا لذاته بل لتأدية الواجب إليه. الواجب في الأصل واجب لذاته، ما يؤدي إليه مقدمة الواجب واجبة لأنها تؤدي إلى ذلك. مثل الواحد بده يزور أبوه له أجر عظيم وفي الطريق إليه، هل يجب عليه أن يزور أباه إذا كان مريضا، إذا كان فقيرا، إذا كان محتاجا، إذا كان ضعيفا؟ نعم. والطريق إليه هل يجب عليه أن يمشي في هذا الطريق؟ لا يصل إلى الواجب إلا به، فيعد واجبا تبعا لغيره وليس لذاته. نعم. وهذه التعبيرات كلها على اختلاف ألفاظها ترجع إلى معنى واحد، هو أن ما لا يتم وجود الواجب المطلق إلا به فهو واجب بوجوبه. ولتحرير محل اختلاف الفقهاء على حكم مقدمة الواجب ودليله نعرض لأقسامها وتشعباتها كما يلي. أقسام مقدمة الواجب. تنقسم مقدمة الواجب من حيث جهات مختلفة إلى أقسام عدة، هي أولا من حيث نوع الأمر المرتبط بها، فإنها تنقسم إلى قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود. ألف، مقدمة الوجوب هي المقدمة التي يتعلق بها وجوب الماهية، أي شغل الذمة بها سببا كانت أو شرطا، كدخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة فإنه سبب لوجوبها في الذمة، لو لم يدخل الوقت ما وجبت. أي شغل الذمة، شغل الذمة بها، وكحولان الحول بالنسبة لوجوب الزكاة، لولا النصاب لولا حوالين الحول فإنه شرط لوجوبها على المكلف. النوع الثاني مقدمة للوجود لا للوجوب، وهي المقدمة التي يتعلق بها صحة وجود الشيء، أي صحة تفريغ الذمة من الواجب سواء كانت شرطا أم سببا، وسواء تعلق بها وجوب الشيء إلى جانب وجوده أولا، مثل الوضوء للصلاة، إذا ما وجب الوضوء ما وجبت ما تعلق بها الوجوب، تعلق بها الوجود، بدون وضوء لا توجد. إذن في مقدمة للوجوب، في مقدمة للوجود، مثل الوضوء للصلاة، فإنه مقدمة لوجود الصلاة ولا علاقة له بوجوبها. ومثال العدد للجمعة عند الشافعية فإنه مقدمة لوجوب الصلاة، إذا لم يكترن العدد لا تصح الجمعة عندهم ولا علاقة له بوجوبها. ومثل العدد للجمعة عند الشافعية أنه مقدمة لوجوب الصلاة ووجودها معا، بمعنى أنه لو لم يوجد لما وجبت الصلاة بالذمة ولما صحت لو أديت بدونه، في مقدمة للوجود والوجوب معا. ثانيا، من حيث نوع تعلق الواجب بها فإنها تنقسم إلى قسمين، وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ألف، فهي أما أن تكون سببا لوجوب الواجب أو وجوده، أو تكون شرطا لوجوبه أو وجوده. ما الفرق بين السبب والشرط؟ عرفنا سابقا فيه السبب ما توقف وجود غيره على وجوده وانعدام غيره على انعدامه. السبب ما توقف وجود غيره على وجوده وانعدام غيره على انعدامه. أما الشرط ما توقف وجود غيره على وجوده على انعدامه، ما توقف انعدام غيره على انعدامه، ولا يتوقف وجود غيره على وجوده. بالبين، دخول الوقت سبب لوجوب الصلاة، إذا دخل وجبت، وإذا ما دخل إذن نعم أو لا، نعم أو لا، سلب أو إيجاب متعلق به، هذا سبب. الوضوء شرط لصحة الصلاة، إذا ما توضأ ما صحت، وإذا توضأ قد يصلي وقد لا يصلي. إذن الشرط ما ارتبط انعدام غيره على انعدامه ولم يرتبط وجود غيره على وجوده. أما السبب ما ارتبط انعدام غيره على انعدامه ووجود غيره على وجوده، فالسبب أقوى من الشرط، وكل من السبب والشرط خارج عن طبيعة الشيء وسابق عليه ومقدمة له. يختلف عن ذلك الركن. ما هو الركن؟ الركن ما ارتبط انعدام غيره على انعدامه ولم يرتبط وجود غيره على وجوده، مثل الشرط تماما ويختلف عنه بشيء. الشرط سابق والركن داخله. القراءة في الصلاة ركن، إذا ما قرأنا ما صحت، وإذا قرأنا قد أكون أعد عما بقرأ، لن يرتبط وجود الصلاة بوجودها، لكن يرتبط انعدامه بانعدامه وهي داخلة فيه. أما الطهارة في الصلاة، لم أتطهر لم أصلي، إذا تطهرت قد أصلي وقد لا أصلي، والطهارة السابقة، ستر العورة السابقة، أشياء كثيرة تكون شرط لصحة الصلاة لوجوب الصلاة تكون سابقة عليها. إذا الشرط والركن متفقان في جزئين، مختلفان في جزئين، متفقان في جزئين، ارتبط غيره به انعداما لا وجودا. الشرط سابق والركن داخل. أما السبب فهو خارج طبعا دائما، ولكن ارتبط غيره به وجودا وعدما على سواء من الطرفين. أقسام مقدمة الواجب، تنقسم مقدمة الواجب من حيثيات مختلفة إلى أقسام عدة، هي أولا من حيث نوع الأمر المرتبط بها، فإنها تنقسم إلى قسمين، مقدمة وجوب ومقدمة وجود، هي أظن أتينا بها مو هيك؟ طيب ثانيا، من حيث نوع تعلق الواجب بها فإنها تنقسم إلى قسمين، وكل من هذين القسمين ينقسم إلى ثلاثة أقسام. ألف، فهي أما أن تكون سببا لوجوب الواجب أو وجوده، أو تكون شرطا لوجوبه أو وجوده، وكل من السبب والشرط يتفرغ إلى عادي وعقلي وشرعي على الشكل التالي. في شرط عادي، شرط عقلي، في شرط شرعي، على الشكل التالي. مقدمة هي سبب لوجود أو وجوب الواجب، بمعنى أن الواجب وجوبا أو صحة متوقفا عليها وجودا وعدما، فيلزم من وجودها وجوده وصحته، ومن عدمها عدمها وعدمهما، لأن ذلك هو السبب على ما سيأتي في الحكم الوضعي، وهو على ثلاثة أنواع. وجود وعدم، هذا هو السبب، ارتبط طرفين. أولا مقدمة هي سبب شرعي لوجوب أو وجود الواجب، مقدمة واجب هي سبب شرعي، أي إن العلاقة الرابطة فيها بين السبب والمسبب ناتجة عن حكم الشرع، مثل دخول الوقت بالنسبة لوجوب الصلاة، من ربط بيناتهم؟ الشارع. نقول شرط شرعي، سبب شرعي، لأنه سبب له بحكم الشرع. ثانيا مقدمة هي سبب عقلي أو وجوب أو وجود الواجب، لوجوب أو وجود الواجب، أي إن العلاقة الرابطة فيها بين السبب والمسبب ليست ناتجة عن حكم الشرع، ناتجة عن حكم العقل، مثل النظر بالنسبة للعلم، فإنه سبب لا بد منه له، وقد علم ذلك بحكم العقل. من لم ينظر في العلم ممكن يتعلم؟ أبدا. النظر في العلم هو السبب، لا نقص النظر بالعين وإنما هو التفكر. ب أو تكون شرطا لوجود الواجب أو وجوبه، بمعنى أن الواجب متوقف عليها انعداما لا وجودا، فيلزم من انعدامه انعدامه ولا يلزم من وجودها وجوده، لأن ذلك هو حد الشرط على ما سأتي وهي على ثلاثة أنواع أيضا. أولا مقدمة هي شرط شرعي للواجب، السبب انتهينا منه، الآن شرط، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم الشرع، مثل الوضوء للصلاة، فإن الشرع هو الذي قضى باشتراطه لصحة الصلاة ووجودها. ثانيا مقدمة هي شرط عقلي للواجب، أي إذا العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم العقل، مثل ترك ضد الواجب لحصوله، فإن العقل هو الذي اقتضى شرطيته للواجب، ترك ضد الواجب لحصول الواجب، لأن الواجب لا يحصل إلا إذا ترك ضده، فإن العقل هو الذي اقتضى شرطيته للواجب وليس ذلك بحكم الشرع. ثالثا مقدمة هي شرط عادي للواجب، لا شرعي ولا عقلي، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم العادة والعرف، مثل غسل جزء من شعر الرأس لإتمام غسل الوجه. الوجه مين يبدأ؟ من أول شعره إلى نهاية الفخذ. طيب يمكن واحد شعره حادث شوية، يمكن زاد شوية، شو بده يساوي؟ يجب في العادة أن يغسل جزءا من شعر رأسه ليتيقن تمام غسل وجهه، لأن يعني الوجه أحيانا يحلف شعر طويل لهون، رأسه أحلس كله، شو يساوي؟ نقول ارفع ارفع ارفع لتتيقن. نعم مقدمة هي شرط عادي للواجب، أي إن العلاقة فيها بين الشرط ومشروطه ناتجة عن حكم العادة والعرف، مثل غسل جزء من شعر الرأس لإتمام غسل الوجه في الوضوء، فإن العادة هي التي قضت بشرطيته لإتمام غسل الوجه، ولو تيقنا أن الوجه أننا غسلنا الرأس إلى أول شعرة فيه تيقنا كفى، لكن قد لا نتيقن فنزيد بعض الشعرات القليلة لتيقن ذلك، وهو أمر عرفي لم يأمر الشارع به. ثانيا من حيث كون الواجب متعلق به مطلقا أو مقيدا، فننقسم إلى قسمين هما: أولا مقدمة الواجب المطلق، وهي المقدمة التي تعد مقدمة لوجود الشيء فقط ولا علاقة لها بوجوبه، مثل الوضوء للصلاة، هل الوضوء يوجب الصلاة؟ يوجدها ولا يوجبها، فإنه مقدمة لوجودها ولا علاقة له بالوجوب، وسمي الواجب مطلقا هنا لعدم تقيده بمقدمة وجوب. ثانيا مقدمة الواجب المقيد. نعم. وجوده لا يلزم وجود الصلاة. نعم. قال مثلا من وجود الوضوء لا يلزم وجود الصلاة. يلزم، لكن لا يلزم وجوبها. من وجود الوضوء يلزم وجود الصلاة. إذا توضأت صليت يعني يمكن ما صليت. لا، إذا لم تتوضأ لم تصلي. فيتوضأ على انعدامه انعدامها. نعم بس. ما صار كان هنا بالعكس على الوجود. مثل الوضوء للصلاة، فإن مقدمة بوجود، لا توجد إلا بوجوده. توجد بوجود بدونه؟ لا، لا توجد بدونه. إذن مقدمة لوجوب، مقدمة لوجودي مو لوجوبي. الوضوء مقدمة لوجود الصلاة، لا توجد بدونه ولا علاقة لها بالوجوب. وسمي الواجب مطلقا هنا لعدم تقيده بمقدمة وجوب، مثلا لا يتعلق بالوجوب. ثانيا مقدمة الواجب المقيد، وهي المقدمة التي تعد مقدمة لوجوب الشيء ووجوده معا، أي هي المقدمة التي توقف فيها وجوب الشيء على ما توقف عليه وجوده، مثل العدد لصلاة الجمعة. عند الشافعية فإنه مقدمة للوجوب والوجود، لا تجب الصلاة إذا لم يتوفر العدد عند الشافعية، ولا توجد الصلاة إلا إذا توفر العدد، فهو شرط للوجود والوجود. نعم نعم، صلاة الجمعة نعم. عند الحنفية كم يكفي لصحة الجمعة؟ واحد خلف الإمام، وقيل اثنان خلف الإمام. الآية الكريمة تقول ماذا؟ فاسعوا، فاسعوا إلى ذكر الله، سعوا جمع، جمع شأن أخله. فإذا وجد الإمام وراءه اثنان كفى، وهكذا. هذا عند الحنفية. عند الشافعية أمر آخر يحتاج إلى عدد أكبر. ومن ذلك يعلم أن الواجب الواحد قد يعتبر مقيدا ومطلقا في الوقت نفسه بالنسبة للمقدمات المرتبطة به، كالصلاة مثلا فهي واجب مطلق بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر، فهي واجب مطلق بالنسبة للطهارة من الحدث الأصغر، لأنه لا علاقة له بوجوبها. وهي واجب مقيد بالنسبة لدخول الوقت، فإنه سبب للوجوب وشرط للصحة. بعد هذا التقسيم لمقدمة الواجب نستطيع أن نضبط ونحرر خلاف الفقهاء في حكمها، ودليله على الشكل التالي. ما حكم مقدمة الواجب ودليله؟ اتفق الفقهاء على أن الواجب المقيد لا يلزم من وجوبه وجوب مقدمته. اتفق الفقهاء على أن الواجب المقيد لا يلزم من وجوبه وجوب مقدمته، سواء كانت المقدمة شرطا أم سببا. وبالتالي فإن الدليل الدال على وجوب الواجب المقيد لا يدل على وجوب مقدمته، مثل ملك النصاب بالنسبة للزكاة. هل تجب الزكاة بدون ملك النصاب؟ إذن هو سبب لوجوبها. هل يجب أن نملك النصاب؟ لا، وجبت وجدت مقدمة. هل المقدمة واجبة علينا أيضا؟ لا. فإن مقدمة فإنه مقدمة وجوب لها، ولذلك لا يعد تحصيله واجبا على المكلف بغية وجوب الزكاة عليه، لأن هذه المقدمات ليست إلى المكلف حتى يؤمر بها، ولكن الله هو الذي يرزق من يشاء. أما مقدمة الواجب المطلق فقد اتفق الفقهاء على وجوبها، وجوب تحصيلها، خلافا للواجب المقيد ما دامت مقدورة للمكلف. لا يجب على كل أمر غير مقدور عليه، لا يجب. لما بقول يجب تشترط دائما في الواجب المقدور عليه، كالطهارة من الحدث الأصغر بالنسبة للصلاة، هل تصح الصلاة بدونها؟ هل يجب أن نتطهر من أجل الصلاة؟ نعم. هل تجب الزكاة بدون النصاب؟ هل يجب أن نخصر النصاب؟ اختلفت. شوف، نعم. فإن كانت غير مخدورة للمكلف كالخلوع عن الحيض والنفاس بالنسبة للصوم لم تكن واجبة، لأن التكليف بغير المخدور باطل. ولكنه اختلف في دليل إيجابها، أهو دليل وجوب نفسه أم دليل جديد خارج عنه؟ هل المقدمة تجب بنفس دليل الوجوب أم بدليل مستقل عنه؟ على أربعة مذاهب. المذهب الأول مذهب جمهور الأصوليين، وهو أن الخطاب الدل على وجوب الشيء دال أيضا بطريق الالتزام على وجوب مقدمته، سببا كانت أو شرطا، عاديا كان أو عقليا أو شرعيا، وبذلك يكون الخطاب دالا على شيئين، على الواجب بطريق المطابقة وعلى مقدمته بطريق الالتزام. الأمر بالصلاة أليس هو أمر بالوضوء؟ أليس أمر بالغسل للجنابة وغير ذلك؟ وذلك أن دلالة اللفظ على المعنى تنقسم إلى ثلاثة أقسام، هي أولا دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على جميع معناه، كدلالة إنسان على الحيوان الناطق فإن دلالة على كل المعنى الذي وضعت له. ب دلالة تضمن، وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه، كدلالة إنسان على الحيوان مطلقا. الحيوان أعم أم إنسان؟ إذن الحيوان يدل على الإنسان بطريق الوجوب وليس العكس. نعم، دلالة التضمن وهي دلالة اللفظ على جزء من معناه، كدلالة إنسان على الحيوان مطلقا، فإن مقصورة على بعض أفراد المعنى المراد منها. جيم، دلالة الالتزام، وهي دلالة اللفظ لا على معناه المراد منه لغة، ولكن على لازم معناه، مثل دلالة كلمة إنسان على قابليته للعلم وقابليته للنطق وغيرها. كل إنسان قابل، كل إنسان قابل، كل إنسان قابل، الأمور مستلزمة. ومعلوم أن دلالة المطابقة دلالة لفظية، أما دلالة التضمن والالتزام فعقليتان. المطابقة يدريها كل إنسان باللفظ موجود، أما العقلية تحتاج العقل للتفكر والتبين، بمعنى أن اللفظ فيهما لا يخيل معناه المراد منه إلا بواسطة العقل، وعلى ذلك تكون دلالة الخطاب المثبت للواجب على مقدمة الواجب دلالة عقلية لا لفظية. هذا المذهب الأول. المذهب الثاني، الخطاب الدل على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته إذا كان سببا فقط، سواء كان شرعيا أم عقليا أو عاديا، فإن كانت المقدمة شرطا لم يكن دليل الوجوب دالا على وجوبها. قل الأول، الدليل سببا أو شرطا دليل الوجوب دليل على وجوب المقدمة. هنا لا، إذا كان سببا نعم سلب إجاب، أما شرطا لا. المذهب الثالث، أن الخطاب الدل على وجوب الشيء لا يدل على وجوب مقدمته. الخطاب الدل على وجوب الشيء لا يدل على وجوب مقدمته أبدا، لابد من دليل خاص لها، سواء كان سببا أم شرطا، ولكن وجوبها يحتاج ويستند إلى دليل جديد. المذهب الرابع، مذهب ابن حاجب وإمام الحرمين، وهو أن الخطاب الدل على وجوب الشيء يدل على وجوب مقدمته إذا كان شرطا شرعيا فحسب، فإذا كان شرطا عقليا أو عاديا أو كان سببا لم يدل الدليل الواجب على وجوبها. ولكل قول من هذه الأقوال أدلته، أعتقد ما نحتاج إلى قراءة الأدلة كليتها، نستطيع أن نقرأها بأنفسنا بكل سنة وسهولة إن شاء الله. في حد له سؤال عن الواجب؟ انتهينا من الواجب. نعم، الحنفية مع أي مذهب؟ نقرأ أو تريد؟ لا أنا بس الحنفية مع أي مذهب؟ لا مذهب، مذهب الجمهور. نعم، في حد له سؤال في الواجب بكل أنواعه وأشكاله وأحواله درجاته أصنافه؟ طيب، ننتقل للحكم الثاني بعد الواجب، المندوب. وقلت المندوب هو المطلوب طلبا خفيفا، الواجب مطلوب طلبا شديدا، المندوب مطلوب طلبا خفيفا. وقسمه الحنفية إلى قسمين، المندوب هو السنة، مندوب مؤكد، مندوب غير مؤكد. مندوب مؤكد أعلى من مندوب غير مؤكد درجتين، كلاهما مندوب، والمندوب ما أجر الإنسان على فعله ولم يأثم على تركه بكل أنواعه. ولكن أي المندوبات أكثر أجرا يسمى مندوب مؤكد، أي المندوبات أقل أجرا يسمى مندوب غير مؤكد، وكلاهما تركه لا يأثم صاحبه أبدا. مندوب مؤكد، مندوب غير مؤكد. شو من أين أتي بدليل مؤكد أو غير مؤكد؟ من أحوال الأمر، الأمر به مأمور، المندوب مأمور به، لا على سبيل الوجوب، على سبيل الارتياح، على سبيل الندب، على سبيل التخفيف والتيسير، مأمور به هذا الأمر به هل رافقه شيء يعلو به أم رافقه شيء ينزل به؟ إذا رافقه شيء يعلو به نسميه مؤكد، لم يرافقه شيء يعلو به نسميه غير مؤكد. نجيب مثال، الصلوات المفروضة مفروضة واجب ما في كلام فيها، السنن في عنا السنن المؤكدة في عنا السنن غير مؤكدة. السنن المؤكدة في الصلاة عند الحنفية 12 ركعة، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء، هذه مؤكدة. لأن السنة غير مؤكدة، 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات قبل العشاء، قيام الليل، التهجد، سنة الأوابين، هذه سنن غير مؤكدة. شو عرفني هذه مؤكدة وهذه مؤكدة؟ منين جمعت هذه؟ ما مر بها على سبيل التيسير، هذه ما مر بها على سبيل التيسير من غير إلزام من غير حجب. لماذا فرقنا؟ السيدة عائشة الله يرضى عنها روي عنها أن قالت 12 ركعة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتركها إلا قليلا. نأمر بها على سبيل ندب مو على سبيل الوجوب، لكن ما كان يتركها عليه الصلاة والسلام إلا قليلا. في سنن كان يتركها أكثر من الأولى التي لا يتركها إلا قليلا، 12 ركعة الذي ذكرتها لكم، ركعتان قبل الفجر، 4 قبل الظهر، ركعتان بعد الظهر، ركعتان بعد المغرب، ركعتان بعد العشاء. الحنفية سموها مؤكدة مع أن الأمر بها ليس على الوجوب. من أين جاء التأكيد؟ عليه الصلاة والسلام ما كان يتركها إلا قليلا. أما غير المؤكدة كان يفعلها قليلا، 4 ركعات قبل العصر، 4 ركعات بعد العشاء، هذه كان يفعلها قليلا فسميت سنة غير مؤكدة. قيام الليل هل هو مؤكد أو غير مؤكد؟ قولان. التهجد مؤكد أو غير مؤجل؟ مؤكد، قولان. سنة الضحى غير مؤكدة، كان عليه الصلاة والسلام يفعلها أحيانا ويتركها أحيانا حسب ظروف الحال. إذن المندوب كله مأمورا به لا على سبيل الوجوب. كيف قسمناه إلى مؤكد وغير مؤكد؟ إذا رافقه دليل يدل على ارتفاعه أو دليل يدل على عدم ارتفاعه. المندوب إذا فعلناه كلنا نؤجر، وفعلا للمندوب المؤكد أكبر أجرا والمندوب غير مؤكد أقل أجرا، لكن كله مأجور، وتركه كما قلت لا إثم فيه إطلاقا. ولكن قال الحنفية المندوب المؤكد تركه يجعل الإنسان يخسر شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فمن احتاج لشفاعة النبي عليه الصلاة والسلام لغفران بعض الذنوب وهو على باب جهنم وهو أمام الميزان محاسب، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. عندما يحتاج الإنسان إلى مسح بعض الذنوب والنبي عليه الصلاة والسلام موجود إلى جانبه مستعد لشفاعة من أحبه في الدنيا واتبعه في سنته، يلتفت إليه يقول يا رسول الله اشفع لي. فإن كان من محب النبي عليه الصلاة والسلام وملازم سنته على قدر الإمكان يشفع له. هذا الصور نعم. صلاة بالتهجد ما دليل من دون غير الأرض؟ لأن ليس المحدث بعدد معين، تزيد وتنقص تزيد وتنقص. قم الليل إلا قليلا أو ينقص منه قليلا أو زد عليه، كونها غير محددة بمقدار معين هذا الذي أنها غير مؤكدة. لكن حيث الأفضل هي مندوب مؤكد، كم مقدار المؤكد منها؟ مطلوب للعبد. ذكر قلت قولين، قلت قيام الليل والتهجد قولان فيه للعلماء، هي وجهة نظر، هذه وجهة نظر. نعم النبي الشافعي عندهم الليل مؤكد غير مؤكد، مؤكد. بارك الله فيكم. قلت أنا في اللي أردت أنت يدل على التأكيد كونه غير محدد له كسر ركعتين فقط وسبعة وثمانية وعشرة غير مؤكدة. نعم، فهذا له وجه نظر وهذا له وجه نظر. في كل الأحوال تؤجر إذا فعل ولا تأسب إن تركت. نحن نقول من حيث الأصل التهجد مندوب مؤكد، ولكن عدد الصلوات التهجد مندوب غير مؤكد. لا مانع من أقول ذلك، لكن هذا لن ينتج عنه أحكام كثيرة. كنقول بشكل عام أنت غير مذنب في تركه وأنت مأجور في فعله، لكن هل يكون الأجر أكبر أم أقل؟ نترك لله سبحانه. مندوب صلاة الهجر مندوب مؤكد، بينما الأربع سنة الفضلية صلاة العصر غير مؤكد، يعني ممكن واحد يكون عليه حسن أكثر بصلاة الهجر. مؤكد وغير مؤكد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، هل كان يتركها أكثر أم يفعله أكثر؟ ما يفعله أكثر مؤكد، ما يتركه أكثر غير مؤكد. بس لا يقرأ كمان سؤال. نعم، لا يقرأ مؤكد. شو هي؟ قلنا الليل تنزل قليل نصه أو نصه قليلا. نعم، أمر للندب للوجوب. لا، المندوب المؤكد. أمر للندب محدد وغير محدد. إذا قلت أنا ممكن أقول مؤكد ممكن أقول غير مؤكد، في قولين للعلماء بحسب وجهة النظر اللي قدمته. طبعا التهجد في حقه صلى الله عليه وسلم واجب كما قال العلماء. نعم، ما الصلاة التهجد فيه هي واجب في حقه صلى الله عليه وسلم مندوب في حقه. صحيح، نتكلم عن عامة المسلمين. بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام له خصوصية في هذا الموضوع. نعم، ثالثا المندوب الزائد، ويقصد به الأفعال العادية والجبلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بصفته البشرية لا بصفته التشريعية. لذلك لون ملابسه صلى الله عليه وسلم هل هو سنة أن نفعله؟ والله إن فعلناه اقتداء به فأجر عظيم، وإن تركناه لا استهزاء به فلا شيء علينا أبدا. لذلك لون لباس ملابسه صلى الله عليه وسلم ونوع طعامه وطريقته في نومه وطريقته في مشيته، فإنها إذا فعلت من المسلم بنية التأسي كانت عبادة مأجورة عليها ولحقت بالسنة غير المؤكدة في الحكم، وإذا فعلت منه لا على سبيل التأسي لم يكن له فيها أجر. كان عليه الصلاة والسلام يلبس ثوب أبيض وأنا بحب ثوب أبيض، ألبسه لأنه بحبه ولأنه اقتداء به عليه الصلاة والسلام، فالأجر اللي فيه في شيء. كان عليه الصلاة والسلام يحب القميص ويلبس القميص. القميص أيامه كان مش نفس طبعا القميص إحنا بنلبسه، ولا كان هو ثوب لكن كان نص كم نقدر نحكي، وكان قصير يعني نفس الجدار وكان مفتوح منه. عشان هيك كان لما سلمان الفارسي إذا شاف يشوف الختم تبع النبوة استطاع يشوفه في وسط الظهر، لأن القميص ينزل يعني واسع منه. فبسؤال شيخنا إحنا هلا اللون يعني بالعكس واضح ومحبب يعني، لكن شيخنا القميص هذا نفسه اللي كان يلبسه النبي صلى الله عليه وسلم لو جينا الآن إحنا لبسناه قد يكون واحد شكله غير متناسب مع المجتمع اللي عايش فيه. إذا قلنا هذا ليس سنة قال بس تركه لا امتهانا او احتقارا او استهزاء او اهتمام بالنبي عليه الصلاه والسلام لا شيء فيه ابدا. اذا كان عرفك لا يقضي بذلك لا تفعله ولا شيء عليك، لكن ان فعلته اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام والله ما استطيع لان اقول بارك الله فيك. الا يكون شبه هذا غريبا على المجتمع؟ انا لا امرك به ولا انهاك عنه، فان نويت به الاقتداء ما استطيع ان انكر عليك. هذا رايي. نعم، كان إذا ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام فعله وأنت فعلت اقتداء به ما أحد يستطيع ينكر عليك أبدا. شيخ إذا تعارض الآن الموضوع مثلا في نقطة، الآن في ناس تطيل شعرها يقول لك أن الرسول صلى الله عليه وسلم طال شعره، ونحن الآن ولكن العرف موجود أن من يطيل شعره يتشبه بالنساء الآن، هل هو يطيله اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام فعلا أم كذبا؟ أنا قصدي إذا كان يطيل ابتداء ما يستطيع أن ينكر عليه. لا ينكر عليه، ولكنه أصبح منكر عليه من كل مجتمع أنه هذا يشبه البنات. أنا ما أنكر عليه، ولكن وإذا شفته من الخلف تظنه أنثى. أنا ما أنكر عليه، ولكن ربما لا أفعله. حتى الكلام فعل النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إذا فعلت اقتداء به أجرت، لا شك في ذلك ولا ريب، ولا يستطيع أن أقول خلاف ذلك. لو قلت لك المراهق عمره 15 سنة، يا بابا إذا فعلا ليس اقتداء بالنسوان، ما الذي يمنع؟ ما يستطيع أن يمنعه، ما يستطيع أن يمنعه. لكن إذا تيقنت أنه يريد الاقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام وليس الكذب علي، اقتداء بالنسوان ليس اقتداء علي. نعم. شيخنا، أليس العرف يعني في له مكان في الشرع أو في التشريع؟ صح، بس تنكر شيئا فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا ما يستطيع. إذا لا، أنا لا أدعو إليه ولا أنكر من فعله، ما يستطيع أن ينكر أبدا. فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلاص أسكت. هل يمكن أن نستدل بأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما كان في مكة كان يلبس الإزار، وعندما ذهب إلى المدينة وجد أن المدينة يلبسون لباسا آخر، فلم يغيروا لباسهم بطريقة لباسه، بل هو غير طريقة لباسه بلباسه. وانت غير كما تشاء لا أمنعه، لكن لو فعلت ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليك، ما أستطيع. ويخصر به الأفعال المندوب الزايد، يخصر به الأفعال العادية والجبلية التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعلها بصفته البشرية لا بصفته التشريعية. لذلك لون ملابسه صلى الله عليه وسلم ونوع طعامه وطريقته في نومه وطريقته في مشيته، فإنها إذا فعلت من المسلم بنية التأسي كانت عبادة ماجورة عليها، وعرفت بالسنة غير المؤكدة في الحكم. نهى عليه الصلاة والسلام أن يتشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. التشبه يحتاج إلى فعل ونية، فعل وحده لا، ونية وحده لا. فإذا أطلت شعرك اقتداء بالنساء لا بالنبي عليه الصلاة والسلام أنت آسد، ولو أطلت شعرك اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام لا بالنساء فأنت غير آسد. فلا بد من الفعل والنية. نعم. وإذا فعلت منه لا على سبيل التأسي لم يكن له فيها أجر، لأن أفعال عادية ليست مأمورا بها من الشارع مطلقا. عليه الصلاة والسلام لبس لباس معين، أنت لبسته لأنه جيد لأنه جميل، لا أجر لك، لا تمنع من ذلك، لكن لا أجر لك. لكن لو أنك نويت به التأسي بالنبي عليه الصلاة والسلام، العرف يقضي أو لا يقضي، لا يضر ذلك أبدا، أنت مأجور إن شاء الله. بالنسبة للشعر الشعر، مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصلي في ماء الطعام، ويقول أني صائم. نعم. يعني يقولون أصلاً ما هو الرسول، لأنه ما بيجي الطعام، يقول لك أني صائم. نعم. طب لو واحد كان في السجن وما بدي يخلي يخلو شعره طويل، هو مو يتطول تأسي، بس ما له شعره طويل، طيب إذا أنا أتأسى بالرسول. كما كان الرسول مو يرسم، وإذا أني صائم. هل فعلا يتأسى العبيزب؟ لا، يعني هو الأصل لو لا يكون في السجن لما طال شعره، بس كونه محبوس في السجن ما يمنع الله يحفظه من المقصد، فقال إذا أنا أتأسى بالرسول. ما الذي صلى الله عليه وسلم ما كان ينوي الصيام، ولكن عندما استقبل أبنائه وطعامه إني صائم فصام. نعم. هل يجوز الإنسان إذا صحى يوما ما من أيام السنة ولم يجد طعاما أن يبني الصيام؟ هل يمنع؟ ويشرع على ذلك؟ النية مع بدء الفعل، وليس ضروري أن تكون سابقة عليه، بس لي حقيقية منية شكلية وكذاب، هل هو فعلا ينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا الفعل؟ إن كان كذلك فنعم. يعني بس بمثال، هو لو كان فارس لا ينوي أنه يشعر. نعم. لا، الدور بالسجن والفرض عليه الشعر. نعم. نوى النية. لماذا تمنع أجر عنه؟ ما دام ينوي فعلا. نية حقيقية من قلبه، منية من لفظه مبرر، نية من قلبه. نعم، ما في إشكال في هذا. نعم. وإذا فعلت منه لا سبيل التأسي لم يكن له فيها أجر، لأن أفعال عادية ليست مأمورا بها من الشارع مطلقا، فتكون داخلة في حد المباح، وهذا هو حكمه. طرق ثبوت المندوب. كيف نقول هذا مندوب مو مأمور به؟ المندوب مأمور به، كيف نفرق بين المأمور به للوجوب والمأمور به للجزم؟ يثبت المندوب بطلب فعله من الشارع طلبا غير حتم أو غير لازم، وعدم الحتم هذا لابد من إقامة دليل عليه. الأصل في الأمر إيه؟ الوجوب، حتى يأتي ما يصرف عن الوجوب إلى الندب. ما هي الأدلة التي يصرف؟ لأن الطلب في أصله موضوع للوجوب ولا يصرف عنه إلا بقرينة واضحة كما علم في باب الواجب. والقرائن الصارفة للطلب عن الإجابة متنوعة، منها قرائن لفظية ومنها قرائن غير لفظية. فالقرائن اللفظية ما كان مصرحا بها في لفظ الأمر نفسه أو في غيره من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فالغسل أفضل. شو حكم الغسل هنا؟ واجب؟ أكيد، لأنه اكتفى بالوضوء قبله، ممكن يكفي الوضوء، نص صريح. فإن قول النبي صلى الله عليه وسلم فالغسل أفضل قرينة لفظية دالة على أن طلب النبي صلى الله عليه وسلم لاغتسال يوم الجمعة إنما هو للندب لا للوجوب. ومن القرائن غير اللفظية الغسل يوم الجمعة، هل يكون قبل صلاة الجمعة أم بعدها؟ قولان، قول هو لليوم فيجوز أن يكون بعدها، وقول هو للصلاة فلا يكون إلا قبلها. هذا له ما يدله وهذا ما، لأن الأمر جاء مطلقا يوم الجمعة. نعيد: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، توضأ لصلواته، ومن اغتسل فالغسل أفضل. فمنهم من قال من توضأ يوم الجمعة لصلاة الجمعة، ومنهم من قال للصلوات كلها يوم الجمعة. إذا هذا قول وهذا قول، طبعا الأفضل أن يكون قبل الصلاة أفضل، لكن لو أنه اغتسل بعد الصلاة كفاه ذلك في قول. حديث ثاني يعين قبل من غسل وغسل وغسل وينه؟ ما هو موجود، وربما هذا هو الراجح، وربما هذا هو الراجح، لكن لا نستطيع أن نجزم إذا ما وجدنا دليلا واضحا نقدم الأول. هو الدليل سبب تعظيم صلاة يوم الجمعة إيه؟ نعم، سبب تعظيم أو الأساس أو السبب الداعي أنه مثلا أهمية واجتماع المسلمين فيه، إن فيها حاجة مختلفة عن باقي الأيام. ممتاز، نجتمع يوم الجمعة وصلاة العصر ما حلو كتير، حلو. وصلاة العصر ما نجتمع؟ لا لا مش المقصود، ما نجتمع، نجتمع بس صلاة الجمعة. إذا الاجتماع موجود في العصر، موجود في المغرب، موجود في العشاء. وإذا قلت قولان، ما جسمت أنه لليوم، بعضهم قال لليوم مطلقا وبعضهم قال لصلاة الجمعة خاصة فلا يكون إلا قبلها، هذا قول وهذا قول، وربما الأقوى أن يكون قبلها ربما، لكن لا ننفي. إذا واحد اتصل قبل أذان فجر الجمعة يعتبر من يوم الجمعة؟ لا، يوم الجمعة لا يكون إلا بعد الفجر. اليوم العربي لا يبدأ من المغرب، يبدأ المغرب بعد اليوم العربي. لا، شلون في أي كلمة؟ الأمر يحتاج إلى مراجعة، ما أستطيع أن أجب سلبا أو إجابا، يحتاج إلى مراجعة. ليس سؤال دكتور، إحنا بعد يوم الخميس مشهور عن المسلمين، قلت لك ما أستطيع أن أجب، لابد من مراجعة. هل المندوب مأمورا به؟ الكلام في طرق ثبوت الندب يضطرنا إلى الكلام على عد المندوب مأمورا به أو لا، فقد اختلف في ذلك الأصوليون على مذهبين هما. أولا مذهب جمهور الحنفية، نعم، ومن القرآن غير اللفظية قوله تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وأتوهم من مال الله الذي آتاكم. فإنه للندب، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم وجوبا إذا علمته في عندي أنا عبد من أطيب ما يمكن يجب علي أن أحرره لازم علي. فكاتبوا إن علمته فيهم خيرا وأتوه من مال الله الذي آتاكم. فإنه لنذب بدلالة القواعد الشرعية المتفق عليها لدى الفقهاء القاضية بإطلاق يد المالك في ملكه يصرف به كما يشاء. ومنها أيضا تنبيه النبي صلى الله عليه وسلم لفظا على عدم الوجوب مع المواظبة على الفعل كقوله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرت بالسواك عند كل وضوء. يبقى الأمر بالسواك شو حكمه؟ مندوب ولا واجب؟ مندوب. لأنه لأمرته لولا أشق لأمرته. نعم. ومنها تركه صلى الله عليه وسلم فعله في أكثر الأحيان وغيره. ترك إيه؟ ترك الاستياك في كثير من الأحيان. هل المندوب مأمورا به؟ الكلام في طرق ثبوت الندب يضطرنا إلى الكلام على عد المندوب المأمور به أو لا. فرق سلف في ذلك الأصوليون على مذهبين هما. أولا مذهب جمهور الحنفية وهو أن المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة. مجازا لا حقيقة. شو بيفرق المجاز عن الحقيقة؟ سألني أحدهم سؤال، هل يجب على الابن أن ينفق على أبيه إذا كان غنيا؟ لا يجب. قال لي النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك، ما قال إذا كان فقير أو غني. أنت ملك أبوك تصرف فيك مثل ما بده، ومالك ملك أبوك تصرف فيه مثل ما بده. لو راد أبوك يأخذ ماله الذي يمنع. هنا نقول هذا مجاز وليس حقيقة. مجاز وليس حقيقة بدليل أن العبد أن الحر يملك لا يملك. فكيف يقول أنت ومالك لأبيك؟ مجاز. تكريما واحتراما مالك لأبيك. قلت لهذا السائل أسألك بالله لو دخل إلى بيتك صديق عزيز عزيز عزيز جدا هل تكرمه وتحترمه؟ قال نعم. هل تجلس إلى جانب الباب أم في صدر البيت؟ قال في صدر البيت. تقول له تفضل البيت بيتك؟ قال نعم. قلت له أن يبيعه؟ سكت. قلت هذا مجاز في التعبير. إذا في عندنا مجاز يدل على عدم الوجوب ويكون أمره للنجم. أنت بيت بيتك يعني أنت محترم، أنت كريم، أنت طيب، هكذا الذي أريده. فهو إذا ليس مقصودا لذاته وإنما مقصود لتوابعه فيكون مجازا. مذهب جمهور الحنفية أن المندوب مأمور به مجازا لا حقيقة. حقيقة مو مأمور به، لو مأمور به كان واجب. ثانيا مذهب جمهور الشافعية والقاضي الباقلاني ومعهم المالكية والحنبلية هو أن المندوب مأمورا به حقيقة، أي أن الأمر موضوع للوجوب والندب قصدا على وجه الاشتراك. أصل الأمر موضوع للوجوب والندب، فالمندوب مأمور به. حنفية قال لا، غير مأمور به. كلمة مندوب إليه لا يعني أنه مأمور به بل مشجع عليه. الأدلة استدل الحنفية لمذهبهم بأدلة منها. الأمر حقيقة في قولي افعل، وافعل حقيقة في الإجاب دون غيره، وعلى ذلك يكون الأمر حقيقة في الوجوب فلا يكون حقيقة في غيره وهو الندب. كلمة افعل للإجاب فقط. بقى لو كان مندوب مأمرا به لكان تركوه معصية لأن فيه مخالفة الأمر، مع أن الاتفاق على عدم تأثيم تارك المندوب فلا يكون مأمورا به لذلك. إخوتي الخلاف شكلي نفسي بس جيم قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء، والسواك عند الوضوء مندوبا بالاتفاق وهو غير مأمورا به بنص الحديث. لولا لأمرت، إذا ما أمرت فكان المندوب غير مأمورا به لذلك. السواك مندوب مأمورا به؟ لولا لا أمر، إذا ما أمر وقلنا مندوب، إذا ما في علاقة بين المندوب بين الأمر. واستدل الشافعي لمذهبهم بما يلي: المندوب طاعة وعبادة من العبادات التي يساب الإنسان على فعلها بالإجماع. والطاعة إنما هي الامتثال للأمر، فكان المندوب مأمورا به لذلك. ب إن أهل اللغة قسموا الأمر إلى أمر إيجاب وأمر ندب إلى غير ذلك، كما قلت أمور شكلية بسيطة جدا لا تقدم ولا تؤخر. هل الندب تكليف؟ حكم ترك النفل بعد الشرع به، هل يندب تكليف؟ تكليف ضعيف، تكليف ضعيف، ولولا أن قلنا فيه تكليف لما أجر عليه. أليس فيه تمثيل أمر الله تعالى؟ إذن هو مأمور به لكن على وجه خفيف. نعم، حكم ترك النفل بعد الشرع به، هذا نقطة حساسة بين الحنفية والشافعية أو بين الحنفية والجمهور. في ضحوة النهار توضأت بدي أصلي سنة الضحى، سنة هذه ولا فرض؟ بالإجماع مؤكدة غير مؤكدة؟ غير مؤكدة. هل يجب علي أن أفعلها؟ لا. توضيت في حس حالي ما وجبت. لو قلت الله أكبر توضأت اتجهت القبلة استور العورة نويت سنة الضحى الله أكبر، ثم عرض لي عارض فخطأت الصلاة أو خرج من ريح أو بول أو أو أو أو غير ذلك، هل يجب علي أن أخطيها؟ عند الجمهور المندوب أصلا لم يجب فلا يجب قضاؤه أي فعل، وعند الحنفية البدء بالفعل الشروع بالفعل ينقله إلى واجب. قاعد عند الحنفية تقول الشروع بالمندوب ملزم، الشروع بالمندوب ملزم، هي نقطة حساسة بين الحنفية والشافعية. لو نوى صيام يوم من أيام العادية وبدأ به ثم أفطر لظروف معينة وجب عليه القضاء عند الحنفية ولم يجب عند غيرهم. لهذا نكون انتهينا من الكلام. قضاء صيام رمضان. نعم. بدأ به وتركه. قضاء صيام يوم رمضان. جميل. بدأ به وثم بطل صوم هذا اليوم، يقضيه بعد ذلك يوم واحد بس. لا. إمتى ينقل من مندوب إلى واجب؟ إذا كان مندوب. أما واجب لواجب ما بتخير. درس الجاي إن شاء الله نتكلم عن الحرام وأنواع الحرام والفرق بينه وبين المكروه، ونسأل الله التوفيق. الآن أي سؤال عندكم عام مهما كان شكله من أي موضوع كان نتذاكر فيه، وإذا كان عند أخواتي وبناتي النساء أيضا سؤال يرسلنا إليه لأجيب عنه إليهن، والله تعالى أعلم. تفضل. في الآية القرآن آية الزين أيها الذين آمنوا بيت الزين بالزين إلى أجل مسمى في الطهور، في آية طويلة. نعم. هذا الأمر للندب وليس الوجوب على خلاف الأصل. الأصل أن يكون للوجوب. لماذا أنزلناه من الوجوب إلى الندب باتفاق الفقهاء؟ قال لأن الآيات التي جاءت بعدهم إن كنتم في سفر فرهان مقبوضة، إذن الكتابة ليس ملزمة، هنا مفضل للكتابة هناك مفضل للرهان تيسيرا، فدل ذلك على أنها ليست واجبة. طيب. وهذا أمر اجتهادي. طيب. إن كنت في سفر فالكتابة ليست ملزمة. نعم. وإن لم أكن في سفر نعم. تبقى مندوبة أم ملزمة؟ تبقى مندوبة. أصلها مندوبة ليست واجبة، لأن الواجب لا يتغير، هذا التغير فدل على أنهم أطلوب من طلبا خفيفا. نعم. تفضل. هل يجوز الزوجة أن يطالب بميراث زوجتي في حياتها؟ هل يجوز للزوج أن يطالب بميراث زوجتي ممن؟ يطالب بميراثها في أبيها. إذا توفي أبو زوجتي هل لي أن أطالب زوجتي في أن تأخذ ميراثها؟ لا، لا يلزم قطعا. أقول قاعدة، هناك انفصال كامل في الذمة المالية بين البشر جميعا، انفصال في الذمة المالية بين البشر جميعا، لكل ذمته المالية مستقلة به. الأب ليس له على أولاده، والولد ليس له على أبيه، والأخ ليس على إخوته، والزوج له على زوجته، ولا الزوجة على زوجها إطلاقا أبدا أبدا أبدا. تفضل. سجل جواب؟ نعم سجل. أضغط شيء لبنت. يقول الذمة المالية لا تتعدد بين البشر، لكل إنسان ذكرا أم أنثى ذمة مالية مستقلة، بالغا أو غير بالغ، عاقلا أو غير عاقل، ولا يدخل إنسان في ذمة مالية ذمة آخر. الزوجة ذمتها المالية مستقلة عن زوجها 100%، والزوج ذمته المالية مستقلة عن زوجته 100%، ولا يجب على أحد أن يساعد أحدا إلا في الحدود الشرعية التي أمر بها، كنفقة الزوجة ونفقة الأبوين ونفقة الأولاد إلى غير ذلك مما أمر الله تعالى به. ولذلك ليس للزوج أن يقول لزوجتي لماذا تفعلي بمالك كذا وكذا وكذا، وليس للزوج أن تقول لزوجي لماذا تفعل بمالك كذا وكذا وكذا، لانفصال الذمة بينهما 100% تماما ومن كل الوجوه، وإن كان من الندب وليس الواجب أن يتذاكر الزوجان في تصرفاتها المالية ندبا لا وجوبا، لأن في ذلك مصلحة أسرتي ومصلحة الأولاد، ندبا لا وجوبا. مرة جاءني رجل وقد طلق زوجته عدة طلقات، وبعد أن تحدثت معه في طريقة طلقات وألفاظها ما وقع منها ولم يقع، وجدت أن سبب طلاقه لها أنها لا تعطيه شيئا من مالها أو لا تعطيه الكثير. قال زوجتي راتبها أكبر من راتبي، تعطي نصف راتبها لأهلها ونصفه لي ولأولادي. فقلت لها أليس أنا وأولادي أهم من أبويك؟ لا ترضى وتعطيه نصفه، فهل لها ذلك؟ قلت قبل أن أجيبك، بدأت أشك بصحة زواجك منها. قال لا والله يا دكتور، والله مسجل رسميا حسب الأصول. قلت ما قصدت هذا، قصدت أن الفقهاء متفقون على أنه لا يجوز للمرأة أن تتزوج المرأة. قال يا دكتور أنا امرأة يا عم. قلت أنا أسألك بالله، الرجل يمد يده إلى زوجته فيقول لها خذي، والمرأة تمد يده إلى زوجها تقول هاتي، فأنت تتقي مخاف المرأة تمد لها ويقول هاتي. أموالها لها مطلق الحرية في أن تتصرف بها لمن تشاء ما دام ذلك تصرفا مباحا ليس فيه حرام، وإن كان الأفضل أن تضع أموالها فيما هو أهم وما هو أحوج وما هو أفضل، لكن على سبيل التفضيل والندب لا على سبيل الوجود. إذن هناك انفصال في الذمة المالية تماما بين الزوجين، ولا يجوز لأحدهم أن يتدخل في تصرفات الآخر ما دامت شرعية وليس فيها محرم. ولكن قلت من الأنسب والأفضل والمندوب أن يتشاور الزوجان في تصرفه كل منهما في ماله، والله تعالى أعلم. سؤال مهم. نعم. أسجله بعد إذنكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل للحق الزوجة الأولى إذا أراد الزوج أن يتزوج عليها أن يعلمها أن من حقها أن يعلمها من زواجها الثاني؟ نعم. ولا الزوج قطعا لا يجب على الزوج إذا أراد أن يتزوج بثانية أو ثالثة أو رابعة أن يعلم الأولى أو الثانية أو الثالثة، ولكن ليس هو الأفضل. الأفضل أن يعلمها وأن يسترضيها وأن يأخذ موافقتها على قدر طاقته وإمكانه، الأفضل وليس الواجب، والله تعالى أعلم. أنها ترفض فهل يزعجها بإرضائها؟ له أن يستأذنها ندبا لا وجوبا، ولها أن تأذن له إن كان هناك حاجة ندبا لا وجوبا أيضا، ولا يأسم إذا لم توافقيا وتزوج بأخرى وعدل بينهما. وإذا طلبت الطلاق من تزوج عليها؟ نعم، إذا استطاع أن ينصحها فترجع عن سبب طلاقها وعن طلب طلاقها بكل الطرق الممكنة الشرعية اللطيفة المهذبة، بهدية، كلمة طيبة، بإقناع إلى غير ذلك، فهو الأفضل. وإن أصرت على ذلك فهذا حقها. نعم. إذا آذاها إذا لم يؤذيها تأسب، إذا لم يؤذيها وعدل بينها وبين الزوجات الثانيات. لماذا تطلب الطلاق؟ المرأة التي تطلب الطلاق لغير مبرر لا ترى رائحة الجنة. أما إذا وجد المبرر أنه لم يعدل بينهما، أساء إليها، قلل في طعامها وشرابها ونفقتها، فلا عند ذلك أن تطلب الطلاق منه، وعليه أن يستجيب إلى ذلك. فإن لم يستجب ترفعه إلى القاضي، والقاضي ينظر في أمرها، فإن وجد أنها مظلومة فعلا طلق القاضي بينهما بحكم قضائي جبر على الزوج. والله أعلم. جزاكم الله خير. وإياكم إن شاء الله. بالمناسبة دكتور، بدء الحمل نعم في العقد الزواج، نعم، هل المرأة تشترط في العقد الزواج أن لا يتزوج عليها زوجها؟ لها أن تشترط ما تشاء، وكل هذه الشروط باطلة وغير لازمة، وكأنها لم تكن. باطلة. نعم. تشترط ما تشاء وهي غير ملزمة. نعم. العصمة تكون بيدها. لو أنه عندما تزوجها اشترطت عليه أن تكون العصمة بيدها ووافق في عقد الزواج، فالعصمة بيدها، لها أن تطلق نفسها في كل وقت بسبب أو غير سبب. يعني هذا الشرط الوحيد المقبول، يعني الباطل غير صالح. هذا ليس شرط، شرط في العقد. لا، وشروط الأكل حتى في العقد لا، كلها لا تلزم إلا هذا. وقال الجمهور وهذا لا يلزم أيضا. الجمهور قالوا لو أنها تزوجت وعلى أن عصمتها بيدها له أن يمنعها من الطلاق بعد ذلك، لأنه توكيلا والتوكيل غير ملزم. يكفي ذلك. لديك عن السؤال،